أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك أناس لم تصلهم الدعوة والإسلام ويعيشون بعيدا عن الناس، هل يعذرون بجهلهم؟ هذولا من أصحاب الفترة، والحقون بأصحاب الفترة إذا لم يبلغهم شيء، منقطعون عن العالم ولا يبلغهم شيء. الآن ما هنا شيء ما يبلغها الإسلام، واسطة البث الإذاعي وواسطة كثرة تقارب البلدان، تقارب المسافات، ما هنا حد ما يبلغها الإسلام. نعم.